جزاك الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: هل من السنة نصب القدمين في الجلسة بين السجدتين؟ نصب القدمين في الجلسة من السنة إذا جلس الإنسان بين السجدتين هو أن يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى مثل حالتها في السجود، هذا هو الأفضل والسنة الواردة في الأحاديث. نعم. يقول السائل: إذا سبق المأموم الإمام في قراءة الفاتحة فهل عليه شيء؟ لا، هذه الحالة الوحيدة فقط التي يجوز أنك تسبق بها الإمام، لو أن الإمام أطال الاستفتاح، إذا كبر تكبيرة الإحرام أطال الاستفتاح وأنت أمكنك أن تقرأ الفاتحة فلا بأس ثم تنصت بعد ذلك، ولو قرأت نصفها اسكت، فإذا قلنا آمين أكمل الفاتحة ثم اسكت، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: هذا في الصلاة، لكن يعني في غير الفاتحة، الفاتحة يجب أن تقرأها. قل السائل: هل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم بزيارة قبره ويقف عنده؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا سلم عليه ولو كان في شرق الأرض أو غربها، إذا سلم عليه بلغته الملائكة عنه ورد الله عليه روحه فرد السلام على من سلم عليه أو صلى. يقول السائل: أنه جاء من مصر ومع بعثة الحج وقدم إلى مكة ثم نزل في فندق ثم ذهب إلى المدينة ونسي معه مفاتيح الغرفة التي كان مقيما بها في مكة، وسيسافر من مطار المدينة مباشرة ولن يتيسر له الذهاب إلى مكة، هل عليه شيء؟ يريد أن يرجع إلى مكة؟ لا يستطيع أن يرجع إلى مكة ومعه مفاتيح الغرفة نسيها معه، عليه أن يرسلها، أصبحت أمانة معه، عليه أن يرسلها لهم، يعرف الفندق يعرف اسمه يكتب عليها ويرسلها مع إما البريد وإما النقل الجماعي ولا أي وسيلة، يتصل بهم بالهاتف ويسألهم، إلا إذا قالوا مسامحينك لا ترسلها بكيف. يقول السائل: هل فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي يقتصر على الفريضة فقط أم حتى النوافل؟ الأحاديث مطلقة، ونرجو أن يكون المضاعفة إن شاء الله حاصلة في الفرض والنفل، سواء في المسجد الحرام وفي هذا المسجد وفي المسجد الأقصى. قل السائل: ما معنى قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ لأن اليهود والنصارى أعداء الإسلام ويحاولون أن يضلوا المسلمين بأي حال من الأحوال، ويوجه لهم دائما اللوم والانتقاد والتعيير وسبهم وترغيب الناس بما هم عليه، ومهما فعلت من أجل تطلب صداقتهم والقرب منهم لا يرضون حتى تكفر مثلهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما ينفع أنك تجامل معهم في بعض الأشياء، لا، ما يتم رضاهم عنك وموالاتهم لك حتى تكفر مثلهم، فاحذر، لا تساوم على دينك مهما كان. يقول السائل: إذا اختلط الحليب والدم في الضرع هل ينجس الحليب بذلك؟ اختلط الحليب والدم، نعم، وين هو فيه؟ في الضرع. في الضرع، نعم، ما يضر إن شاء الله، يعني فيما لو حصل للبهيمة حصل ضرر أو شيء من هذا، هذا ما يضر إن شاء الله، لأن الدم المحرم هو المسفوح. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم